الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى كان بعباده خبيرا بصيرا، والصلاة والسلام على النبي محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي الكلام عن الربا، وبينا أن من الربا بيع الذهب بالذهب متفاضلا غير متساوي، وبينا كذلك بيع الفضة بالفضة متفاضلا وقلنا إنه ربا، وكذلك البر بالبر والشعير بالشعير، وبينا جواز بيع المختلفين متفاضلا شريطة أن يكون يدا بيد، كمن يبيع الذهب بالفضة له أن يبيع جرام الذهب بما شاء من فضة، لكن شرط التقابض في المجلس، يعني لا يصح البيع آجلا. وذكرنا قصة حدثت في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وهي قصة التمر البرني، وقلنا إن بلالا رضي الله عنه وارضاه من حرصه على سلامة النبي صلوات الله وسلامه عليه انتقى أجود التمر فجاء به للنبي عليه الصلاة والسلام، فلما رآه المصطفى في بيته أعجب به فسأل عنه، فقال: يا رسول الله، استبدلت صاعين بصاع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أوه عين الربا، عين الربا. ثم أرشده صلوات الله وسلامه عليه أن يبيع الرديء ثم يشتري بعد بيعه ما شاء من تمر. وهذا توجيه للأمة كلها، من أراد استبدال الذهب بالذهب فليبع القديم وليقدم، ثم إن شاء أن يشتري جديدا يشتري، لكن يعطيه الذهب القديم ويأخذ الذهب الجديد ويدفع الفارق، هذا عين الربا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم معنا باب جديد اسمه باب الرهن، باب الرهن. والرهن في اللغة يطلق ويراد به معاني، يطلق ويراد به الثبوت والدوام، ومن ثم يقولون ماء راهن إذا كان الماء راكدا، ويطلق كذلك ويراد به الحبس، ومنه قول الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، ومنها قوله صلوات الله وسلامه عليه: الميت مرهون بدينه، يعني محبوس بدينه. والرهن في الاصطلاح جعل عين مالية وثيقة في دين. شرح التعريف: أنا أردت أن أشتري منك شيئا، كما كان يحدث في القديم، كان زمان من يحدث له مرض، نسأل الله العفو والعافية لجميع مرضى المسلمين، يصف له يقول له: اشرب سيدر، عارف السيدر، او اشرب لموناتو، يذهب الى عمك الحاج اللي فتح الدكان يقول له: عايز جزازة السيدر، يقول له: طيب الجزازة بخمسة ابيض، بس يعني عايز رهن للفارغة، يقوم يعطيه غطى حلة، غطى حلة دي مقابل ايه؟ لا، مقابل الفارغة، مقابل ايه؟ الفارغة. هو دفع ثمن المشروب، لكن هو يخاف على الفارغة. وضع غطى الحلة، غطى الحلة ده عين ولا لا؟ مال ولا مش مال؟ مال. لماذا وضعها؟ وضعها كوثيقة، إن لم ترجع الفارغة يأخذ من الايه؟ من الوثيقة ثمنه. إذن الرهن جعل عين مالية وثيقة في دين يستوفى به منها. والرهن كمادة جاءت بها الشريعة، قال الله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. لكن يا ترى هل الآية نص على أن الرهن في السفر فقط؟ الإجابة لا، إنما ذكر السفر على سبيل الغالب، على سبيل الغالب، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه مات ودرعه عند يهودي مرهونة في بعض أصوع من شعير. والنبي عليه الصلاة والسلام مات في الحضر أم مات في السفر؟ مات فين؟ مات في المدينة في الحضر. ومن ثم الرهن مادة شرعية شرعها الله تعالى تيسيرا لعباده، أو تيسيرا على عباده وتوسعة لمعيشته. تعال لنقرأ ما في الباب من روايات. في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. الطعام كل ما يطعم، كل ما يطعم يقال له طعام، وقد يسمى الماء طعاما، ولكن إذا أطلق الطعام على الماء يراد به الذوق. لذلك في سورة البقرة في قصة داود عليه السلام وطالوت: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشرب منه إلا قليلا منهم. يبقى جاء كلمة يطعمه، يبقى الماء ممكن يكون طعام ولا أه؟ ممكن يكون طعام، ممكن يكون الماء طعاما. ومن ثم الطعام كل ما يطعم يقال له طعام، اشترى طعاما. في الرواية الأخرى أن الطعام كان شعيرا، أن الطعام كان شعيرا ولم يجد ما يدفعه في المشترى، لم يجد سيولة، لم يجد ذهبا أو فضة صلوات الله وسلامه عليه، فرهنه درعا من حديد. الدرع أداة من أدوات الحروب، يضاهيها اليوم السرير الواقي، كانت لباسا من حديد تغزل أو تنسج من الحديد، عبارة عن حلق حلق حلق، ويلبسها المقاتل يغطي بها ذراعيه وصدره، وقد تنزل فتكون سابغة فتنزل إلى أدنى من الركبتين، يتوقى بها تلقي السهام وغيرها. وهذه الدرع كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده درع، بل أدرع، فأخذ درعا من أدرعه وجعله عند اليهود حتى يأتيه بثمن الطعام. سؤال: هذا كان في أي وقت من عمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ في أوله أو في آخره؟ في آخره، بدليل أنه مات والدرع إيه؟ مرهونة. طيب، هو النبي عليه الصلاة والسلام في أول أمره الحياة كانت ضيقة، كان هناك يعني بؤس، ولم تكن هناك نعمة ولا إرفاه، كان الحال ضيقا، لكن بعد ذلك فتح الله على نبيه صلوات الله وسلامه عليه في إجلاء بني النضير، تحصل على فدك، وفدك أرض واسعة كان كلها خير. وبعد غزوة خيبر كذلك أخذ من الأرض ما يسر الله تعالى له بالشرع. وبعد الفتوحات وبعد الغزوات كغزوة مؤتة وغزوة تبوك وفتح مكة اتسعت الدنيا على النبي عليه الصلاة والسلام. وبينا سلفا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يقسم لكل زوجة من زوجاته 70 وسقا من تمر. عارف 70 وسق معناها كم؟ من حفظ الوسق، الوسق كم كيلة؟ الزكاة، نصاب الزكاة في الزروع إذا بلغ المال كم وسق؟ 5 أوسق. يبقى الوسق كم كيلة؟ الوسق 10 كيلات. ما المال إن بلغ 50 كيلة وجد فيه الزكاة، والـ50 كيلة 4 أراديب بسدس. ما الإرداد بكم كيلة؟ 12، فـ4 بكم؟ بـ48، وحيفيد 52، 2 على طهر فيها السدس. طيب يبقى الوسق 10 كيلات. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم لنسائه 9 لكل واحدة 70 وسقا. يبقى كل واحدة عندها كم؟ 700 كيلة، كيلة بلح تمر. طيب يبقى كده كل واحد عندها 700 كيلة، وفي الاخر مش لاقي شعير يطحن. ده كلام مستساغ ولا غير مستساغ؟ في واحد يبقى عنده اطنان مطننة من الطعام في البيت ولا يجد ما يطعمه. ايوه، لماذا؟ كان كل هذا ينفق في سبيل الله، ما كانوا يدعون في بيوتهم شيئا وما كانوا يردون سائلا. ده في حديث عندما تقرأ تضحك، عندما تقرأ تضحك، أن جماعة من المسلمين أتت النبي عليه الصلاة والسلام وسألوه مسألة لا تليق، كأنما اتفقوا مع بعضهم البعض. والنبي صلوات الله وسلامه كان ينهى عن المسألة إلا في حدود، في حد الفقر المدقع والغرم المفزع ودم المجع وصاحب القوة، لكن هؤلاء أقوياء وليس عندهم ما يدعو للمسألة، وجاءوا يسألوه صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني سيدنا عمر قال يا رسول الله لو كان لغيرهم كانوا أحق به منهم، قال له عندهم ما يستحقوش. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر إنهم جاءوا يسألوني ليبخلوني. عارف الكلام معناه ايه؟ اتفقوا مع بعضهم قالوا احنا هنروح للنبي وحنسأله، إن مش أعطانا مع ازاي هيبقى ايه؟ يبقى وصف نفسه بالايه؟ بالبخل. وإن أعطانا يبقى خدنا ومشينا. فلما كان ما كان منهم قال عمر يا رسول الله لو كان لغيرهم كانوا أحق به منهم. قال يا عمر جاءوا يسألوني مسألة لا تصح، أرادوا أن يبخلوني ولن أكون بخيلا. فأعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام وهو يكره العطاء. شوف، يكره العطاء وأعطاه. لماذا؟ حتى لا يوصف بالبخل. ومن ثم كان كل ما في البيت ينفق ينفق. والنساء 9 كلهن سواء في القرب من الله تبارك وتعالى، ومن ثم لم يجد طعاما ويريد أن يأتي للي في البيت بالطعام، وذهب وأعطى الدرع لليهودي، قال له عندما يعني يأتيني مال آتيك، أدفع لك المال وآخذ الإيه؟ وآخذ الدرع. فما أتاه المال ولكنه مات صلوات الله وسلامه عليه. ولما مات سارعوا في أداء دينه، أعطوا اليهودية حق الشعير واستردوا درع النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى يا جماعة الرهن عين مالية تجعل كوثيقة استيفاء للدين، استيفاء للدين. الرواية الثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. بنقول فلان ده مماطل. يعني مماطل يؤخر في السداد، فالمطل تأخير السداد. ما هو بالفعل الناس هم الذين يضيقون على بعضهم. عندما يكون هناك إنسان معه مال ويذهب إليه إنسان مبتلى، يقول له والله بس عايز 2000 لأنه عايز عملية، وإن شاء الله بعد شهر سأعطيك إيه 2000، يقوم يعطيه المال. الولد ربنا يعافيه وما عملش العملية، والوالد راح اتصرف في الفلوس، حطهم في إيه، اصرفهم في شيء، والشهر عدى والثاني والثالث والرابع والسنة والاثنين والثلاثة ما رجعش بالمال على مين؟ على صاحب المال. لو ذهب إنسان معوز محتاج وقال له أنا عايز كمان 2000 سيعطيه؟ لن يعطي. لماذا؟ لأن الأول أتلف ماله. ومن ثم في الحديث أن من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، ومن تدين دينا وهو ينوي ألا يؤديه لقي الله تعالى وهو سارق. اللي يروح ياخذ من واحد دين وفي نيته ما رجعوش، إن مات يلقى الله تعالى وهو سارق وهو حرامي. افهم معايا. ومن ادان دينا وهو ينوي أن يؤديه أدى الله تعالى عنه، ربنا يوفقه ويفتح له السبل. طيب يبقى المماطل اللي هو يؤخر السداد. انا اخذت منك 1000 جنيه لمدة شهر، وبعدين الشهر انتهى وما معيش 1000 جنيه. المماطلة هذه بترجع علي بتقول لي يا فلان فين المال، بقول لك مش معايا. يقوم انت بين خيارين، اما ان تنذرني واما ان تشكوني. والله قد وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم. طيب لقيتني معسر، أنت من خيارين، إما أن تقول يا سيدي كمان شهر جدا منك، وإما أن تقول لي والله يا سيدي مبروكين عليك وما تدلقش إحنا أخوات، وإما أن تشكوني. تشكوني لمين؟ لمن يملك أن يعطيك حقك. لأن إحنا عندنا أخطاء، لما بنشكي بنشكي لمين؟ بنشكي لطوب الأرض، وده خطأ. لا، عندما أشكو مماطلا أشكوه إلى من يملك أن يعطيني حقي. مين اللي يقدر عليه؟ مين اللي يقدر يقعده؟ مين اللي يقدر يجيب حق منه؟ أشكوه له. وفي الحديث مطل الغني ظلم، وفي رواية لي الواجد ظلم، يحل عرضه ويحل عقوبته. ما هو اللي هو المطل، إنني دلوي عليك في المواعيد بماطل بأخر السداد. لي ده يحل عرضي أن تشكوني وتذكر سوئي للناس، ويحل عقوبتي، يحل من القاضي يحكم علي بالحبس أو بالغرامة أو بهما معا. طيب يبقى إذن المماطلة ليست من أخلاق النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. وبعدين ده في مرة واحد يهودي يعني أخذ النبي عليه الصلاة والسلام منه قربا، وبعدين كأنما مر الأجل، فجاء اليهودي فتكلم كلاما شنيعا، وكان الموقف يحضره عمر. قال: إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل. فالتفت عمر وأراد أن يقتل الرجل، فقال له: لا يا عمر، لا، أنا أولى بك أن تأمره بحسن الإيه؟ بحسن القضاء، وأن تأمرني بحسن الأداء. يعني كنت تقول له حسن كلامك وتقول له يا رسول الله اعطيه حقه، ثم أمر به قال يا بل خذ واعطيه حقه وزده وزده. يبقى لذلك لا أحد فوق الحق، الحق فوق الجميع، الحق فوق الجميع، والمطل سوء كله. لكن هناك أسباب للمطل، أسباب شرعية مقنعة. صحيح أنا كان معايا فلوس وأنا بالفعل وأنا جاي أوصلهم لك، طلع علي قاطع طريق خدهم مني. طيب العذر ده شرعي ولا غير شرعي؟ شرعي. طيب مطلوب من الدائن إيه؟ أن يعطيه فسحة اللي هي النظرة، يؤخره شوية حتى يعوض الله تعالى عليه، أو يتصدق عليه ويقول له يا سيدي الله يسامحك وغفر الله لنا ولك والأيام رايحة جاية وإيه بكرة يتعوض، أو يعطيه فرصة إيه ليأتي له. طيب ما فيش فرصة، ده مجرد خلاص يا سيدي أنت لك علي 2000 جنيه، ما تقلقش خذهم من فلان، خذهم من فلان، ننظر في فلان ده إذا كان مليئا وجب على صاحب الدين أن يتبع، يروح على الإيه على الرجل. أما إن كان مفلسا، يعني أنا علي ليك 2000 جنيه وبعدين أتى الموعد وليس معي أفلست، يقول روح يا عمي الأستاذ فلان خذ منه 2000 جنيه. تنظر في فلان ده مليان ولا غير مليء؟ مليان اتبع، لأنني أحلتك عليه، والحوالة تحويل الدين من ذمة إلى ذمة، والحوالة مادة شرعية، تحويل الدين من ذمة إلى ذمة. تروح لفلان تقول له يا فلان على فلان 2000 جنيه وبعتني إلك، ولك تفضل أهم مبكون عليك وأنا وفلان حرين مع بعضين. يبقى ومن ثم في الحديث عندنا قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل أو مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. أما لو أحالك على واحد مفلس، طب هو يجيب منين؟ ده كمفلس. لا، إذا حول المال من ذمة إلى ذمة انظر في الذمة الثانية، إن كنت ترتضيها فاذهب له، وإن لم تكن ترتضيها فركز عملك مع مين؟ مع الذمة الأولى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. مثاله أنا قلت لك عايز منك نص ضريبة رز، وإن شاء الله بس لما أقبض المكافأة هعطيك ثمنها. أنت وديت للبيت عندي نص ضريبة رز في 5 سكاير عليهم ديك، الديك مرسوم على إيه؟ على الشكارة. وبعدين خدت من غيرك 2000 جنيه ومن التالت مش عارف خدت إيه ومن رابع خدت إيه، وبعديها إيه؟ أفلس ما وجدت شيئا أسد به الناس، وبعديها طلبوني للحبس، فأنت رحت البيت لقيت مالك هو هو، لقيت الرز لم يزل فين في عبواته اللي هي بتاعتك، والمال أصبح أنت عارف إن هو مالك، فأصبح الآن المال من حقك أنت، لأن الغرماء إذا اجتمعوا لأخذ أموالهم، واحد دفع فلوس والتاني دفع كروم والتاني دفع رز، هنلم المحصول ونقسمه ولا كل واحد ياخد حاجته؟ اهو هذا هو الحديث، هذا هو الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره. هو اخذ منك الرز عشان يسدك، لما افلس روح لقيت عنده الرز ما زال في ايه؟ في عبواته. والآخرون الغرماء الآخرون لهم حقوق، أنت أولى بهذا من باقي الغرماء، أنت أولى بهذا من باقي الغرماء، لكن لو لم تجد مالك إنما وجدت أموالا أخرى والناس الآخرون وجدوا الأموال خلاف أموالهم، عند ذلك المال يجمع وكل يأخذ بحصته من مبدأ القاعدة الشرعية الغرم بالغرم. عارف الغرم بالغرم معناها ايه؟ مثال التوضيح، واحد مات وساب 1,000,000 جنيه وترك اخوة، ترك اخوة اشقاء واخوة لام، الاخوة لام بياخدوا ايه؟ الاخوة لام بياخدوا ايه مع الاخوة اشقاء؟ بياخدوا مجموعة للثلث، هم شركاء في الثلث، والإخوة الأشقاء بيرثوا بالتعصيب، بياخدوا الباقي تعصيبا. طيب يبقى هنا غرموا ولا غنموا؟ هنا لما أخذوا الإرث غنموا ولا غنموا؟ ما تجاوبني، الإرث غرامة ولا غنيمة؟ غنيمة. ليه؟ مكسب من غير فلوس. طيب لو مات الميت ده وعليه 1,000,000 جنيه وترك إخوة أشقاء وإخوة الأم، من المكلف بالدين؟ جميعهم بحصة الإرث، بحصة الإرث، إخوة الأم شركاء في الثلث والإخوة الأشقاء باق الباقي تعصيبا. الله يا عم الشيخ ده ما سابش حاجة. طب لو ساب هتاخد، ما هو لو ساب هتاخد، يبقى الغرم بالغنم. نعم ده تفصيل مع العلماء، لكن الغرم بالغنم يبقى قاعدة افهمها. طيب لو لم يجد الغرماء أموالهم بعينها ووجدوا أموالا أخرى، تضم الأموال بعضها إلى بعض وتقسم نسبة وتناسب، كل حسب حصته، يبقى من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الباب ده باب عظيم جدا، مش ينفع نسلبه، ما ينفعش نقوله سلب. لذلك سنرفع درس الشفعة للقاء القادم، لأن الشفعة ده الفلاح في حاجة ماسة إليه جدا، خاصة في بلدنا بالذات. بيبقى واحد يروح يشتري يقوم يقول لك يا عمي أنا الجار، يقوم يعرض على الجار، يقوم الجار يموتها له، يبقى 28,000 يقول له 4,000، وبعدين يقول له على فكرة إن بعت لغيري حرفة عليك دعوة شفعة واخدها، ويفكر نفسه فاهم ويطلع في الآخر مش عارف ولا فاهم. لذلك الشفعة سنتكلم فيها إن شاء الله في اللقاء القادم.